بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن أبويا اسمي لحظة الدكتور خالد من سعود المحلالي يدلك على طريقك إلى الجمال. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولكن ماذا أعددت لنا؟ ما أعددته لكن الليلة فاقت وشكلتها من لقطات الجمال في حياتك. أي جمال؟ إنه جمال الروح لا تراه العين لكن يشعر به القلب. ولكن أكثر ما تهتم المرأة بجماله من جسدها هو وجهها. ولكن الواقع يقول إن مكياج العالم كله لن يستطيع أن يغير ملامح الوجه التي وأبصر في ظلام الحزن شهدا أنقل طالبي في بحر حب به عينك شفر وما مسا. لا تدع الثعب يا سلمى وتسليم عيناك قد دفتك كهنا كتم فيه وذي الملامس منك اليوم قد ذبلت فقا وجهك كل البؤس يحويه. فقط لا تحزني لتكوني جميلة. وهل أستطيع؟ نعم تستطيعين وبكل جدارة. ولكن الذي أخشاه عليك هذه القرعات من الأزياء التي تداهم عينيك في كل محل تجاري وفي كل فضائية خليعة. لما أنتما تبدوان كأنكما نائمتان في هذا العقد شعرنا الأسود الجميل حتى إلى ما فوق الرقبة. كدت أسقط دهشة حينما رأيت تلك الرسمة الخليعة على بروزتها فكشفت عن رأسها فبدا لي وكأنه قد حرق. إنني لما نطقت بهذا الاسم إن قلبي يدق دقاه لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر. فنسي الله نسي المطلع على السراب نسي الجبار قاسم العصاة والجبابرة رقصت في وجهه فأين مكوكبها؟ أين الله؟ قالت يا يوسف ما أحسن شعرك. قال وأول شيء يبلى مني في قبري. وقفت أمامها بكل كبر قالت لها ونحن نسمع ما تستحين على وجهك ليش أنت العباء المرجاة في سوسلة البلد؟ لحظتها فقد عرفت بأنني مخطئة. ما إن دخلت بالحجاب إلا ودوى التصفيق في البيت وشعرت بالفرح في تعم قلبه ومنذ ذلك اليوم لم أصلح حجابي. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. استمعي يا مستور عائشة تستحي من عمر وهو ميت مدفون في قبر الحياة هذا الجمال الذهبي الذي لا يراه إلا الفضلاء. عودي إلى أنوثتك فهي سر جمالك. لا تخجعي الطريق إلى جمال هو أن تبقي أنثى رقيق ناعم. هل تحبين أن تكوني ذات شخصية جذابة فلانة خفيفة الدم أو فلانة مرحة أو فلانة ممنوعة أيتها الغالية أولا اعتني بمظهرك دون مبالغة أولا تناغمي مع من حولك ثالثا تفاءلي في حياتك ثامنا لا تمكن الحزن من قلبك أبدا عاشرا ادعي بالسلام الحادي عشر واضعي الثالثة عشر احرصي على جمال شفتيك وأسنانك لتكون ابتسامتك أكثر روعة وجمالا السابعة عشر الثامنة عشر التاسعة عشر العشرون أترك لك هذه الخانات الفارغة حتى تذكري أنت الطرق المناسبة الأخرى لتكوين شخصية جذابة الروح مهما تظاهرت جاذبية الجسد. جميلة كالدنيا إذا ضحكت كأنك الروض يحوي الورد لا الثمرة. جميلة أنت لكن الجمال إذا كساه كبر غدا قبحا ومحتقرا. كأن وجهك هذا لم يغيره مر الزمان ويبقى الحسن مزخرا. كوني كوجهك نفسا كلها خلق تغزو النفوس بطيب فاض فانتشرا. لا تحسبي ان هذا القشر يعجبني ان لم يكن خلفه حسن اذا قشر. يسر مؤسسة ركن الاصدارات للانتاج الفني والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات شعاع الهداية بالدمام أن تقدم لك أختي المؤمنة هذه اللوحات الإرشادية الجذابة، وأنت سائرة في طريقك إلى الجمال. الحمد لله المتوحد بالجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، الجليل الجميل المحب للجمال، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله جل في علاه هو واهب الجمال، أعطى نصفه يوسف عليه السلام، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله، حاش لله ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. ووزع النصف الباقي على باقي البشر، فكان منه ما تلب قلوب المحبين، وهامت به ألباب العاشقين، فكيف يكون جمال الله سبحانه سبحانه. وأصلي وأسلم على أشرف رسول وأعظم نبي جمع الله له جمال الخلق وجمال الخلق، حتى غدا ريحانة الحياة ودرتها الفريدة، القدوة العظمى والينبوع الإنساني الدفار بالحب والهدى والنقاء، فغلغل حبه في قلوب صحابته حتى قال أشعرهم حسان رضي الله عنه: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حياكن الله أيتها المؤمنات، يا جمال الأرض بإيمانكن، ويا حبيبات الرحمن بطاعاتكن، مرحبا بكن في رحلة عزة مع مروج الجمال الخضراء، ليس في الأمواج المترقرقة، ولا في الحدائق المتعانقة، ولا في البراري المعشوشبة، ولكنها رحلة مع جمال أجمل مخلوق أبدعه الله في البسيطة وسخر الكائنات له. يقول الباري عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الجمال نعمة من نعم الخالق عز وجل، زين بها خلقه حسنا في تقاسيم الجسد، ترويها حالة دائمة من السعادة والثقة تنبع من الجمال الداخلي، جمال النفس والروح. وحكاية المرأة والجمال حكاية طويلة عمرها عمر وجود المرأة ذاته، فإذا كان الرجل يحب أن يتجمل فلقد خلقت المرأة ينبوعا للجمال وعنوانا له. إننا جميعا نهوى الجمال في أجسادنا وفي ملابسنا ومنازلنا ومركوباتنا في كل شيء من حولنا، ولكننا مسلمون أصحاب منهج كامل شامل لم يدع شيئا في الحياة إلا نظمه، ومن ذلك الجمال، ليكون إحساسنا به في ظل الإيمان أبعد آفاقا وأرفع تذوقا لجمال الموجودات وأنصف أحكاما، فنعرف ما يجوز لنا الاستمتاع به وما لا يجوز. ودعانا ديننا إلى تصنع الجمال والزينة، حتى أصبح بعض أنواع التجمل كالغسل وارتداء الملابس الجديدة وسواك الأسنان وتسريح الشعر والتعطر من مستحبات العبادات. قال الله جل في علاه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولكن موضوعنا الليلة هو طريقك إلى الجمال، طريقك أنت، نعم أنت أيتها المرأة. ولعل إحداكن تقول: ما دخل هذا الرجل ليتحدث عن جمال النساء؟ لعله إذن سيتحدث لنا عن جمال الروح، أو لعله سيسرد علينا بعض الفتاوى فيما يتعلق بما جد من أدوات التجميل، أو لعله لا ندري، ولكن دعونا جميعا نستمع. ما أعددته لكن الليلة باقة ورد شكلتها من لقطات الجمال في حياتكن، ولا شك أن الورد تصحبه بعض الأشواك، ولكنها لا تغض من شأنه أبدا، بل تزيد من الشعور بجماله، فبضدها تتميز الأشياء. لقد جهدت حقا في تنسيق زهراتي هذه الليلة، وطالت بي الطريق وأنا أنتقي أجملها وأنسبها لهذه المناسبة، وجرحتني أشواكها أكثر من مرة، فأرجو أن تتقبليها مني ولا ترديها علي. لن أبدأ بجمال الجسد لأنه تابع لجمال الروح، سر الجمال الحقيقي، ولكني سوف أنتقل إلى مجملات الجسد من مكياج وأزياء لأعود ثانية للحديث عن زينة الفتاة التي لا تبلى وهي الحياة. ثم أنطلق إلى داخل مدارس البنات وجامعاتهم لأرصد معهن بعض الظواهر في الجمال هناك. ولا شك أن للجمال فتنة كان لا بد من التطرق إليها. وأتساءل هناك، هل المرأة حقا تتجمل لزوجها؟ هل الرجل حقا يتجمل لزوجته؟ وأتساءل معك أيضا بعد كل هذا، أنت قلت لنا طريقك إلى الجمال، فأخبرنا كيف تكون الواحدة منا جميلة جذابة في نظر الآخرين مهما كانت درجة جمالها. سوف أجيب عن هذا التساؤل بإسهاب إن شاء الله، ولكني سأترك الحديث بصديقة المرأة العزيزة وهي المرآة في نهاية هذه المحاضرة. قد يطول بنا الوقت بعض الشيء، ولكن جمالك يستحق كل هذا الجهد وأكثر. وفقك الله وأسعدك في الدنيا والآخرة. أولا، جمال الروح. أكثر ما تهتم المرأة بجماله من جسدها هو وجهها، ومن أجله تكثر من شراء مستحضرات التجميل لتبدو أكثر بهاء في نظر من يراها. ولكن الواقع يقول إن مكياج العالم كله لن يستطيع أن يغير ملامح الوجه النفسية، ذلك لأن الوجه هو المرآة الناصعة لداخل النفس، فعلى ملامحه تبدو نظرة النعيم وسماحة الخاطر. فإذا رأيت امرأة بشوشة الوجه بسامة الثغر تبهر من يراها، سوف تشعرين بأنها تعيش سعادة وراحة في أسرتها وعملها، حتى لتغبطها النساء فيقولن لها ما شاء الله على هذه المدللة. وقد تكون امرأة أخرى معذبة الكيان، قلقة الفؤاد، مروعة الخاطر، تحت أي ظرف اجتماعي في بيت والدها أو أخيها أو حتى زوجها أو ابنها، وهنا تعوي بين تقاسيم وجهها أشباح الكآبة وسموم الهموم، فتقلب جماله قبحا وذمامه. مهما كانت المرأة تتمتع بجمال ظاهر، وما ظنك بوجه يسكن الحزن عينيه ووجنتيه؟ وإني من خلال عدد من الاستشارات الأسرية وقراءتي في بوح الفتيات على صحفنا المحلية، لاحظت أن عددا منهن يفقدن الأمن النفسي في بيوتهن ويحلمن بالحياة الهانئة، فغزت وجوههن تجاعيد الحزن وهن في سن الورود. وإذا دققت الأمر وجدت الأسباب لا تستحق سحق أجمل أيام العمر بالحزن المزمن والكآبة. والعجيب أن هؤلاء الفتيات لا يصارحن أمهاتهن بما يجري في قلوبهن لبعد الأمهات عن بناتهن نفسيا وانشغالهن بأشياء كثيرة عن بناتهن فضلا عن الآباء، حتى تبقى الفتاة تتجلد أمام والديها أو زوجها ثم تنفجر فجأة أمام الغرباء بأسرار نفسها وبيتها، وقد ذهب رونق جمالها وطراوة شبابها. لا تدعي السعد يا سلمى وتبديه، عيناك قد بثتا حزنا كتمتيه، وذي الملامح منك اليوم قد ذبلت فصار وجهك كل البؤس يحويه. الحزن باد وإن أخفيته، فدعي عنك التجمل إذ لا شيء يؤتيه، وما ابتسامتك الصفراء مجدية ما في الخريف جنى يحلو لجانيه. وما تلهم يا أخية يسرع بالشيخوخة والشيب لصاحبه ولو كان شبابا. يقول أحد الشعراء، تكنفتني الهموم الناصبات فتى، والهم يسرع للفتيان بالهرم. ولماذا تحزنين يا أخيتي؟ قد يكون لك طموحات لم تصليها، أو أمان لم تستطيع تحقيقها، أو والد يسيء تعاملك، أو أخ لا يرعى حق الرحيم فيك، أو زوج يضربك أو يشتمك أو يصد عنك، أو ولد عاق لك، أو أنك فقدت قريبا أو حبيبا، أو تنتظرين نعمة الولد أو نعمة الزوج وقد طال الانتظار. هل أنت وحدك؟ في هذه الهموم جميعا، فتذهبين في الحزن عليه كل مذهب، فأنت في هم وكدر لا يعلم به إلا الله، حتى تضعف صحتك وتفقدين طعم حياتك. ثم ماذا بعد؟ لا شيء، إنك لن تستطيعي تغيير القدر بكل هذا الهم والكدر، فالأمور سوف تسير كما قدر لها الرحمن. فإن صبرت وتساميت وتشاغلت بعمل نافع ظفرت وشفيت بإذن الله. وإن بقيت تلوكين حزنك وتفكرين في حالك في كل لحظة هرمت وهزلت وأنت شباب، وفقدت نور الابتسامة الساحر وتبدد جمال وجهك، ولك أن تنظري في المرآة كل شهر يمر بك لتري بنفسك خطوط الشيخوخة بدت تدب في جبينك وخديك وفي حاجبيك ورموش عينيك، فأي جمال تبقى لك بعد هذا؟ لقد أصبحت تلك الطلعة البهية الفاتنة مصدرا لكآبة كل من يراها بل ودموعه أحيانا. شوهت بالحزن وجها للحياة وقد رآه غيرك صفوا دون تشويه، قومي لقلبك داويه فليس له إلاك ينقذه مما يعانيه، كفاك من سالف الأيام علقمها لا تتبعيها بآهات وتمويه، ناجي الذي يكشف الضراء راجية سبحانه لم يخذ يوما مناجيه، وابقي كما الطير لا هم ينازعه في السعد عيشي وفي أجوائه فيه. إذن فأول لوحة ترشدك في طريق الجمال قد نقش عليها فقط لا تحزني لتكوني جميلة. وهل أستطيع أن أنسى أحزاني وقد عششت في قلبي ولا تزال أسبابها مستمرة متأججة في نفسي؟ نعم تستطيعين، وبكل جدارة فاعزمي وتوكلي على الله فأنت مؤمنة تنتصرين على تحزين الشيطان بإذن الله. وأما اللوحة الأخرى فقد عبرت عنها هذه القصة القصيرة. سعاد فتاة جميلة كانت تثق في نفسها إلى حد الغرور. بدأت المشكلة عندما أتى الشاب الذي كانت تتمنى الارتباط به ليخطب أختها، وعندما عرفت الحقيقة أصيبت بصدمة عصبية عنيفة. ولكونها لا ترعى أحكام الشرع كثيرا فقد ذهبت إلى طبيب الأمراض النفسية وليس إلى طبيبة من جنسها لتسأله لماذا يرغب الشباب عنها ويهربون منها على الرغم من كونها جميلة الملامح. فأجابها الطبيب إن الذي ينقصك هو جمال آخر غير جمال الجسد، إنه جمال الروح لا تراه العين لكن يشعر به القلب، وهو ليس في الزينة الخارجية من تصفيف الشعر والتحلي بالجواهر والملابس الفاخرة، بل هو في الداخل في القلب، هذا هو الجمال الذي لا يزول وله قيمة عظيمة في نظر الله الخالق سبحانه أعظم من قيمة الجمال الظاهري. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه إلى صدره. إذن فلتكوني جميلة في الداخل لينطبع هذا الجمال على الخارج، وإلا فلن يحس أحد بجمالك. كوني مرحة دون أن تفقدي وقارك، بسامة المحية عذبة الحديث يشتهي من يسمعك تكرار حديثك، يود إعادات الحديث جليسها لتؤنسه والمعادات تسئمه. وهل هناك أحلى من حديث السعداء؟ وكأن رجع حديثها قطع الرياض كثين زهرا. ولك أن تقيس الأمر مع غيرك، فهل تحبين أن تسمعي حديث ثقيلات الدم كما يسمونهن؟ وإذا كانت إحدى جليساتك بذيئة اللسان لا تراعي كبيرة ولا صغيرة جريئة على من حولها، فهل تحبين مجالستها؟ حتما سوف تتضايقين منها مهما كانت جميلة المظهر، فكوني أنت كما تحبين أن يكن لك. ثانيا جمالك والمكياج. كانت نساء بلادنا يكتفين بالكحل الحجري في العينين وتلوين الشفتين بقشور الديرم ذات الرائحة الطيبة ووضع الخط الزعفراني على مفرق الرأس، وتضفير الشعر بالفل والريحان والمشموم، وتزيين الكفين والقدمين والشعر بالحناء، وكلها نباتات طبيعية، وإن شئت فقولي أدوية صحية ليس لها أي آثار سلبية على الصحة. وبفعل التقليد والموضة وما تشاهده نساؤنا على الشاشات وفي المجلات، أصبح المكياج ألوانا وأصباغا كيميائية لا تغادر الوجه حتى تفرس بصمتها عليه ندوبا وأمراضا. والسؤال الذي أستأذنك أن أتدخل به في عالمك الجمالي، هل تحتاجين دائما إلى مكياج لجمال وجهك؟ هذا السؤال ربما لم تسأله كثير من النساء ممن أنعم الله عليهن بالجمال الفطري، أو ممن يرين أن لهن حاجة فعلية لمساحيق التجميل ليكن أكثر جاذبية. فأكثر الفتيات ينسقن وراء الموضات المتتابعة ويحرصن على المجلات الخاصة بها، متغاضيات عن الإغراء الشيطاني الذي تنطوي عليه تلك الصور الفاضحة. يصرفن جزءا كبيرا من مصروفهن الشهري في لوازمه الباهظة الثمن في حال يصل حقا إلى الإسراف، يمارسن بذلك عادة صباحية ومسائية، يرضين بها طبيعة المرأة الراغبة في أي زينة، كما قال تعالى أومن ينشأ في الكلية. وينسى هؤلاء الفتيات آثار المكياج على لون البشرة ونضارتها وما يؤدته فيها من تجاعيد وشيخوخة تزداد مع مرور الزمن. وكما يقول الأطباء فإن معظم مستحضرات التجميل مهما كانت من ماركات عالمية مشهورة فإن لها آثارا خطيرة على الصحة، وينصحون بعدم وضعها إلا في المناسبات بمقادير محدودة. كما يتجاهل هؤلاء الفتيات الأثر الجمالي العكسي الذي يحدثه المكياج حين يطفئ نور الوجه ويشوه ملامحه الخلابة التي منحها المبدع العظيم سبحانه، بل ثبت أنه قد يؤدي إلى التعاسة والإصابة بالوسوسة، وربما أدى تدريجيا إلى الإصابة باختلالات نفسية، وقد يؤدي الاهتمام الزائد بالتجمل إلى تنامي روح الغرور في نفس المرأة، وهناك تفقد تقدير الناس لها وهي بذلك تهدر عمرها في أمور تافهة غير مفيدة. وقد تضع المرأة من المناكير ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وهي في حال تصلي فيها، فتضحي بصلاتها من أجل زينتها، وذلك والله منكر عظيم وكبيرة من أكبر الكبائر، حيث لا تصح لها صلاة مع هذه المناكير. ثم إن هذا الاهتمام الزائد بالمكياج يعلق الفتاة بمحلات الكواثير، ومعلوم ما في كثير من هذه المحلات من إسراف شديد في أي زينة يقومون بها، إلى جانب هتكهم للعورات فيما لا حاجة إليه كنزع الشعر من الأعضاء التي يحرم نظر المرأة الأجنبية إليه، وإن كان بعض ما يفعلونه لا يدخل دائرة التحريم إذا كان مجرد زينة عادية لا تغير خلق الله ولا يكون فيها تشبه بالرجال أو الكافرات. والملاحظ كذلك حين تتزين المرأة بالمكياج للخروج من المنزل أن كثيرا من الطالبات وبعض الموظفات لا يفرقن بين الذهاب إلى قاعة حفلة عرس أو قاعة الجامعة أو العمل، حتى غلت تجمعات الفتيات في بعض الكليات كأنها معارض أزياء. ومن عجب أن سمعنا عن مكياج السوق الذي ابتدعه شياطين الإنس من أجل ذبح شرفك أيتها المسلمة العفيفة على مقصلة الحب الوهمي الذي يدعيه الذئاب، وفيه تبرز العينان سهمين طائشين يقعان في كبد الفتاة قبل الفتى المستهتر بكل القيم والمبادئ، متخذين من النقاب وسيلة لإبراز جمال مصنوع للفتنة فقط. لقد أدركت وأنا ابن الأربعين نساء بلدي وهن لا يضعن شيئا من المكياج إلا بعد الزواج تأدبا وحشمة وحياء، فما نقصهن شيئا بل بقيت أبشارهن نقية رقيقة حتى دخلن بيت الزوجية. ولا بد أن أشير إلى أن بعض ما يمارس في المشاغل الخاصة بالمكياج من الكبائر التي توعد الله عليها بالوعيد الشديد، هو النمر، أعني به نف الحواجب لتكون رقيقة. فقد لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى، رواه البخاري. وأعجب كيف أن امرأة مسلمة تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك لا تعمل به. وقد روى الثقات أن إحدى الفتيات كانت تنمص حاجبيها وتأبى الاستماع إلى نصح الناصحات في ترك هذا الذنب العظيم، فما هو إلا أن ابتليت بمرض السرطان الخبيث ولم يكن لها سوى العلاج الكيماوي، فرفضت في البداية حين علمت أن من طبيعة هذا العلاج أنه يسقط شعر الجسم كله، ولكنها لم تصبر، لم تستطع أن تصبر على الآلام المبرحة والأوجاع التي تقطع في جسدها الشاب بالغض، فراحت تصرخ بشدة: أعطوني هذا الدواء ولو اقتلع عيني هاتين، وليس حاجبي وشعر رأسي فقط. إن العبث بطبيعة شعره وتلوينه بصبغات مختلفة قد يؤدي إلى كوارث حقيقية. وصدقيني صدقيني بأن لكل قوم لونهم الخاص بهم، وإن الشعر الأسود أو العسلي الطبيعي هو الذي سيظل يتربع على عرش الجمال في بلادنا العربية. ولن تستطيع هذه الموضات الغربية أن تسود أو تهزم الجمال الطبيعي، وإن معظم المسارعات إلى تغيير ألوان شعورهم إنما يردن لفت أنظار الأخريات إليهم، فماذا سيستفدن من ذلك؟ ربما نظرة ممرضة أو عينا قاتلة أو سحرا يأتي من امرأة حاقدة. واعلمي بأن الشخصية الواثقة من نفسها لا تحتاج إلى لون صبغة تلفت به الانتباه، فليكن شعرك يا أختاه تاجك المتلألئ برونقه وصحته، وليس بلونه المقلد، بأصالته وليس بتزييفه. صدقيني شعرك يسترحمك ألا تجهديه بالصبغات أو تجريه وراء الموضات، حتى يبارك الله لك فيه فحافظي عليه. هل قرأت ما كتب على هذه اللوحة الإرشادية على طريق الجمال؟ إنها تقول: عليك بكل ما هو طبيعي، وخففي خففي من كل المساحيق الصناعية أو اهجريها إذا استطعت، وتجنبي كل ما يؤدي إلى فساد عبادتك ومنع ماء الوضوء من الوصول إلى بشرتك من مناخير أو صبغات للشعر ثخينة، لتكوني جذابة أكثر قريبة من ربك ليبارك الله لك في حياتك وفي جمالك. ثالثا، جمالك والأزياء. من حق المرأة أن تلبس أرقى الملابس وأجملها وأحلاها دون إسراف أو تشبه بالكفار، والميزان في ذلك قول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فيجعل الله بعد عسر يسرا. وقد ورد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم حرصه على التجمل باللباس ولا سيما في بعض المواضع ولكن دون إسراف. فهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه حين أراد الذهاب ليحاجج الحرورية لبس أحسن ما يكون من حلل اليمن، وكان رجلا جميلا جهيرا، فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، ما هذه الحلة؟ قال: ما تعيبون علي، لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. وجاء رجل جميل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل حبب إلي الجمال وأعطيت منه ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد، إما قال بشراك نعلي وإما قال بشسع نعلي، أفمن الكبر ذلك؟ قال: لا، ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس. فلك أيتها المؤمنة أن تتجملي بأحسن الأزياء المحتشمة بكل ألوانها وأشكالها، مع وصيتي بألا تتطلعي إلى غيرك، فتسارعي إلى تقليد فلانة وعلانة، وترهقي أباك أو زوجك بما لا يستطيع. فلقد شقيت كثير من الفتيات بسبب هذا التطلع الدال على ضعف الشخصية، بل إن 90% من أسباب الطلاق في إحدى الدول الإسلامية كان بسبب طلبات الزوجات من أزواجهن فوق قدرتهم. والاستقرار والقناعة هما كنزان ثمينان فلا تفرقي فيهما. ولكن الذي أخشاه عليك هذه الصرعات من الأزياء التي تداهم عينيك في كل محل تجاري، وفي كل فضائية خليعة، وفي كل حفلة عرس أو نحوها. لا بد أن تكتشف الحقيقة. الحقيقة؟ نعم، الحقيقة أن معظم هذه الأزياء والبردات والمجلات الخاصة بملابس النساء لم تصمم لك أنت أيتها المسلمة العفيفة، وإنما صممت لنساء كافرات أو فاسقات، ومقتضى اعتزازك بإيمانك أن ترفضيها بقوة. ويكفيك سندا أمام المفتونات حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رواه البخاري. أيتها الغالية، الجنة سلعة الله الغالية، وأنت أعظم وأغلى وأرفع ممن ترى نفسها ناقصة قاصرة، تعوض قصورها بارتداء الملابس التي لا تعرف للحشمة طريقا، حتى بدت بعض النساء في الحفلات أشبه بالعاريات. لا فرق بين فساتين الفرح وقمصان النوم الزوجية. فهتك لا يليق أبدا بالفتاة والمرأة المسلمة، بل هو مؤشر واضح على الهزيمة أمام شركات الأزياء العالمية التي توجهها السياسة اليهودية العالمية لنشر العري في العالم. إن الله تعالى في كتابه العزيز يحذرك من مغبة التبرج ويصمه بوصمة الجهل، فيقول الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وانظري كيف جعل الله ختام الآية بالتطهير، لأن السفور مما يلوث الأرض والعرض والمروءة. ثم إني أخاف على المتبرجة المختالة بملابسها من عذاب الله تعالى، والله أخاف عليها. فقد قرأت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يتبكر يمشي في برجيه قد أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وأي شيء تريد تلك المتلبسة غير التبختر والاستعراض الطاووسي أمام الأخريات؟ وإليك هذه الحادثة لعل فيها من الموعظة ما يطفئ الرغبة الجامحة في النفس الأمارة بالسوء. هذه فتاة في عمر الزهور تعرفت خلال دراستها في الجامعة على صديقة تجمع بين الصلاح والجمال والاجتهاد، ولكن ما هو إلا أن دخلت عليهما فتاة أخرى بأسلوب ثعلبي وقالت لهما: لم أنتما تبدوان كأنكما نائمتان في هذا العالم؟ فلم أرى يوما واحدة منكن صبغت شعرها مثلا، أو لبست عدسة لتغير لون عينيها، فربما أصبحت أجمل. وراحت تزين لهما هذا الأمر. تقول الفتاة: ما أن سمعت حديثها حتى تركت لها المكان وشددت صديقتي لتأتي معي خوفا عليها، ولكنها لم تعرني اهتماما، فذهبت وحدي لقاعة المحاضرات وطال غياب صديقتي عني، حتى رأيتها بعد ذلك بأيام بشكل آخر. شعرها الأسود الجميل قد قص إلى ما فوق الرقبة وصبغ بلون أصفر، فبدت كأنها واحدة لا أعرفها. ورحت أتساءل، أهذه صديقة العاقل التي كنت أضرب بها المثل؟ إنني لم أتعود منها أنها تضع سماعة المسجل في أذنيها وتلك المساحيق في وجهها وكأنها جاءت لتحضر حفلة أو عرسا. وكدت أسقط دهشة حينما رأيت تلك الرسمة الخليعة على بلوزتها. والله إن الإنسان لا يخجل من رؤيتها. والعجيب أنها بادرتني قائلة، لقد وجدت أن صديقتي الجديدة على حق، فلن أكون متأخرة العقلية جاهلة لا أفهم شيئا كما كنت سابقا. أتعرفين بلوزتي هذه؟ إنها صيحة هذا العام. وشعري هذا قصصته وصبغته في أشهر وأكبر محل كوافير. فسألتها بدهشة، ما الذي غيرك؟ أين دينك؟ أين أخلاقك؟ أين علمك؟ كل هذا تجاهلته من أجل الموضة؟ من أجل هذا المنظر السيء الذي أنت عليه الآن؟ وما هذه العدسات؟ إن منظرك مضحك جدا، وكأنك مهرج يعبث بنفسه ليضحك الناس. لقد أصبحت نكتة الموسم وأنت لا تشعرين. فغضبت علي واستدارت مع صديقتها الجديدة، فإذا بي أرى تنورتها تكاد تتمزق من الضيق، وأسوأ من ذلك أنها فوق الركبة. لقد نصحتها كثيرا ولكنها لم تستجب لنصحي، فلم أيأس من عودتها إلى ما كانت عليه من النقاء والحياء. حتى جاء اليوم الذي رأيتها فيه تبكي بحرقة شديدة وقد وضعت على رأسها منديلا أبيض، فاقتربت منها وسألتها عن سبب بكائها، فكشفت عن رأسها فبدا لي وكأنه قد حرق. ثم قالت، أتذكرين الصديقة الجديدة؟ لقد أعارتني كثيرا من مجلات الأزياء، فصرت ألبس وأسرح شعري كما في الموضة، وأخيرا باعتني سائلا أحمر وقالت لي إن هذه آخر وصفة للتسريحات. فلما وضعته تساقط شعري بفظاعة، إنه شيء لم أتصوره أبدا. لقد ندمت يا أختي على كل ما فعلت، لقد خسرت كل شيء، خسرت ديني وصديقاتي وخلقي وحيائي وعلمي، وهذه حالي كما ترين. ولكن لا أقول غير الحمد لله الذي جعلني أتيقظ قبل فوات الأوان، وعادت تائبة إلى ربها بعد رحلة مريرة من اللهو والضياع. ومثل هذا الذي حدث ربما حدث لكثيرات تعرفيهن أنت بسبب الإسراف في استخدام الاستشوار للشعر ووضع صبغات الشعر، حيث تضع المرأة صبغة تكون طبقة ربما منعت الماء من الوصول إلى البشرة شهورا متتابعة، الله أكبر، دون أن تفكر في صحة وضوئها وصلاتها. حتى لتخبرني إحدى القريبات أنها تعرف امرأة تعاني الآن من سقوط جزء من شعرها لم ينقص مرة أخرى، تداريه عن عيون الأخريات بخصلة بجانبه بسبب هذا النوع من الصدق. حقا قد لا تعرف المرأة أنها تبدو أكثر بهاء وجمالا حينما تحافظ على جمالها الطبيعي وتدير على وجهها خمارها متجللة بنور الإيمان والانصياع لله تعالى، وتبقى مخدوعة بالشكل الجديد الذي تبدو فيه بعد كل وقفة أمام المرآة. نشرت جريدة المدينة أن امرأة أمريكية أسلمت وتزوجت من شاب سعودي. تقول هذه الأمريكية، وفي المملكة ومن خلال معايشتي لأهله عرفت الكثير عما كنت أجهله، الأمر الذي هيأني كثيرا لاستيعاب ما تذكر به هذه الديانة من تعاليم تقصد الإسلام. ولكنني أعترف بأنني لم أستطع التخلي عن الموضة، حيث كنت دوما أتابع خطوطها وأحدث الموديلات حتى أكون جميلة في عيون الآخرين. وفي ذاك يوم دعتني صديقة لجلسة شرعية وعرضت علي أن أرتدي الحجاب أجرب، فلم أشأ أن أرفض وقمت بارتدائه، وبعده تطلعت لنفسي في المرآة فوجدت نفسي أكثر جمالا. لحظتها فقط شعرت بأنني مخطئة في حق نفسي، وأن الموضة وهم، وأن الجمال يتحقق أكثر بالإيمان والراحة النفسية. خرجت لصديقات اللات انبهرن بشكل الجديد بعد الحجاب، وأعلنت لهن بأني لن أخلعه أبدا إن شاء الله. وذهبت بعدها لبيت زوجي ولأبنائي، ما أن دخلت بالحجاب إلا ودو التصديق في البيت، وشعرت بالفرحة تعم قلوبهم، ومنذ ذلك اليوم إلى الآن لم أخلع حجابي ولله الحمد. إذن فهذه اللوحة الإرشادية تقول لك إن الأزياء كلما كانت نابعة من بيئتك وبلادك، متمثلة أحكام دينك، كلما كنت فيها أجمل وأكمل. رابعا، الحياء جمال المرأة وزينتها. الحياء أيتها الكريمات أروع صفات المرأة، بدونه تسقط من عين المروءة وتنحط من نظر المجتمع كله صالحه وفاجره، ولا سيما الفتاة التي يضرب بها المثل حتى قيل أحيا من العذراء في قدرها. وإذا كان الله تعالى يحب الحياء فيكفي ذلك دافعا أن تتزين به المرأة المسلمة، فهو شعبة إيمانية راقية. قال صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة. ولك أن تقيسي حياءك إلى حياء الصديقة بنت الصديق، وهي تقول: كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي رضي الله عنه واضعة ثوبي، وأقول: إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر رضي الله عنه، والله ما دخلته إلا مشدودة علي ثيابي، حياء من عمر رضي الله عنه. استمعي يا مستورة، عائشة أم المؤمنين أمك تستحي من عمر وهو ميت مدفون في قبره، فأين الجوابات في الأسواق المتبخرات على الشواطئ في تخلع دون حياء، المتحدثات مع الرجال في تغنج وفتنة؟ إن زوال الحياء عن المرأة نقص في إيمانها وخروج عن الفطرة التي فطرت عليها، وأشده أن تتخلع المرأة أو تخفف من حجابها عند الأجانب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها فتكت ستر ما بينها وبين ربها. أسمعتي؟ أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها فتكت ستر ما بينها وبين ربها. والجزاء من جنس العمل، فكيف بمن فتكت سترها وستر أهلها على شاشات الشاش وفي غرف الزعارة وفي مواعيد الفجور حتى حطمت حياتها وحياة أسرتها؟ وكم أب مات قهرا وعذابا، وكم فتاة سحقها الهم والعار بعد لحظات من اللذة العابرة، وهي ريانة الشباب رائعة الجمال، رباه رباه عفوك وسترك. أليس جديرا بالمسلمة المعاصرة أن تتأسى بسلفها الأول؟ هذا عمر رضي الله عنه يمر في بعض طرق المدينة فيسمع امرأة قد خرج زوجها إلى الجهاد في سبيل الله وطال غيابه، وهي تنشد: دعتني النفس بعد خروج عمرو إلى اللذات أطلع السلاع، فقلت لها: عجلت فلن تطاعي ولو طالت إقامته رباعا، أحاذر أن أطيعك سب نفسي ومخزاة تجللني قناعا. فلما أتي بالمرأة إلى عمر رضي الله عنه قال لها: أي شيء منعك عن الخنا والفجور؟ قال: الحياء وإكرام عرضي. فقال عمر: إن الحياء ليدل على فنات ذات ألوان، ومن استحيا استخفى، ومن استخفى اتقى، ومن اتقى وفى. ثم كتب عمر إلى زوجها فأرجعه إليها: وإني لأحسبك والله حسيبك بعدما سمعت ما سمعت أن تكوني قدوة الحياء في مجتمعك، تحملين مع الدعاة راية الخير، وتنشرين الفضيلة بين نساء مجتمعك، وتكشفين عن لوحة اقتربت بك من عالم الجمال أكثر، وهي الحياء تاج الجمال الذهبي الذي لا يراه إلا الفضلاء والفاضلات من أمثالك. خامسا، ظاهرة الترجل. اسمحي لي أيتها الفتاة المتعلمة أن أصالحك كذلك عن أسوأ الظواهر التي انتشرت في مدارس البنات اليوم، والتي كانت تطل بحذر منذ فترة ليست قصيرة، ولكنها الآن أصبحت وللأسف الشديد بارزة. بدأت بالفتيان، حيث انتشرت بينهم ظاهرة التأنب بالخصول الضيقة والخدود المفتوحة والشفاه والخدود الملونة والتمايل والتعطف في المشية والتمطيط في الكلام، كل ذلك من شاب ذكر كأنه أنثى. ثم انتقلت عكسيا إلى البنات بانتكاسة بدأت تنتشر في صفوف عدد من الفتيات، انتكاسة فظيعة لم أتوقعها أبدا. حين شاعت عادة التردد الذميمة بينهن في الأسواق والمدارس والمجالس، الفتيات الرقيقات أصبحن يمشين مشية عسكرية فيها صلابة وقوة مفتعلة، يحاولن أن يبرزن صدورهن ويرفعن رؤوسهن ويضربن بأرجلهن ويخشن أصواتهن، وهن يتحدثن فيما بينهن ليقتربن من عالم الرجال. والأزياء الأخيرة للفتيات التي تصمم داخليا لا تخلو من شبه قريب جدا من ثوب الرجل، كاتحاد سعة الفستان من أعلى إلى أسفل، ووضع الجيب على الصدر من الجهة اليسرى، وتقصيره فوق الكعبين، ووضع الطوق المشابه للطوق الذي في ثوب الرجل، ولبس البنطال الذي اعتاد الرجال لبسه في غير بلادنا، وقص الشعر بحدود شعر الرجل كأنه طاقية. وامتدت الظاهرة إلى التفكير والميول لدرجة أن المعلمات والأمهات أصبحن يشتكين ويصرخن: بناتنا أصبحن مسترجلات مظهرا وسلوكا. والأسئلة التي انهمرت علي وأنا أتأمل هذه الظاهرة هي: هل هذا نتيجة طبيعية لفراغ نفوس بناتنا من الأهداف العليا، وتعبير عن الإحباط والعجز عن إثبات شخصياتهن بالأعمال المنتجة بالهروب إلى أعمال أقل أهمية ولكنها لافتة لنظر الآخرين تجعل لأصحابها قيمة ولو رديئة؟ هل هذا مجرد تقليد لما يشاهده الفتيات على الشاشات من فتات الموائد الغربية؟ هل هذه الظاهرة تعبير عن شوق في النفس إلى الجنس الآخر إلى الرجال، فكانت محاولة التشبه بهم هي وسيلة جذب انتباهي؟ ألا ليت فتياتنا يفقهن أن سنة الله في اختلاف الجنسين في الجسد والميول والسلوك والتفكير هي من الدقة والإتقان، بحيث إذا حاول أحد منهما أن يتشبه بالآخر فإنه يعرض نفسه إلى خلل في أصل التكوين وطبيعة النفس، مما يؤدي إلى مرض نفسي وعلاقة بالجنس الآخر شاذة. فأي الرجال يشتهي أن تترجل امرأته، وأي النساء تتمنى أن يتخنث رجلها؟ أختاه عودي إلى أنوثتك فهي سر جمالك وسر جاذبيتك، ولا تلتفتي إلى الفاتنات المفتنات فإنهن قد أضعن شخصياتهن بين الجنسين حتى ضعن في مساهة بينهما. وأما أنت يا مؤمنة فلك دليلك من دينك على ثبات شخصيتك، ألم يلعن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال؟ وإذا كان اللعن يحمل معنى الطرد من رحمة الله، فهل يطيق بشر الحياة دون رحمة الله تعالى؟ هل يطيق بشر الحياة دون رحمة الله تعالى؟ ومن أجل ماذا؟ من أجل في أنظار الأخريات، ليس لتفوق علمي ولا لفكرة إنسانية رائدة ولا لعمل تطوعي خيري محمود، بل لمجرد تقليد يحطم الشخصية ويشوه معالمها. فقول الدكتورة سوسن الغزالي أستاذة الطب السلوكي: إن الفتاة التي اعتادت على الخشونة لن تكون في يوم وليلة أنموذجا بالنعومة والرقة، فماذا ستختارين أيتها الفتاة ليلة زواجك؟ أن تكوني رجلا خشنا أمام زوجك، أم امرأة ناعمة رقيقة؟ وأيهما ينتظر منك زوجك في المستقبل القريب إن شاء الله؟ أخيتي لا تخدعي، فالطريق إلى جمالك هو أن تبقي أنثى رقيقة ناعمة، وليس امرأة مترجلة خشنة جافية. ثالثا، الإعجاب الشاذ. عجبت من هذه الظاهرة التي غزت مدارس البنات وكلياتهن، ما الذي يحدث؟ أو يتحول حب المعلمات للطالبات أو الطالبات للمعلمات والحب بين الصديقات إلى إعجاب شاب وفي بلادنا؟ أو يحول الميل الطبيعي إلى الجنس الآخر إلى عشق للجنس نفسه؟ أو يمكن أن تصرف الفتاة والمرأة العاطفة المخزونة للرجل إلى امرأة مثلها؟ لقد بدأت هذه الفتنة تتسع دائرتها للأسف، وإن دفاتر الأوتوغراف التي يتبادلها الطالبات والمعلمات لتنضح بالحقيقة، كلمات غرامية ورسوم للقلوب الجريحة وتوقيعات غربية، I love you، أنا أحبك، أنا أعشقك، وأبيات شعرية مقتطعة من أغاني الفحش والفجور مليئة بالقبلات المحمومة وادعاءات الحب الذي ليس له ساحل، ورغبة عارمة لتلامس الأيدي، نعم لتلامس الأيدي، وأشواق مريضة. ولعل إرادة شيء من هذه الرسائل يكشف جزءا من الحقيقة التي أجزم بوجود ما هو أفضع منها، ولكن يمنعني الحياء من إيرادها أمامكن. تقول إحداهن لحبيبتها: إنني كلما نطقت بهذا الاسم فإن قلبي يدق دقات تختلف تماما عن غيرها، وإن نفسي تنبسط انبساطا يختلف عن كل انبساط، ومباشرة وفي اللحظة نفسها تبرق عيناي وتتلهفان برؤية ذلك الوجه البشوش، وترن أذناي وتتلهفان لسماع ذلك الصوت الشجي الحنون، وترتجف يداي وتتلهفان للمس تلك الأنامل الناعمة الشفافة. ثم تقول بعد كل هذه الغزليات: لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر، لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحبب، لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت. فتاتي العفيفة: إني والله لا أرى في هذا التوجه الغريب سوى نزعة أراد بها الشيطان أن يحيي سنته المخزية التي محقت أقواما قبلنا حين نكس فطرتهم فأغرى الرجال بالرجال، فكان ما كان من غضب الجبار سبحانه وتعالى فجعل عالي قريتهم سافلها، ومن يرد عذاب الله؟ إنها والذي خلقك فعدلك وسيلة من وسائل الانحراف السلوكي تبدأ بعبارات الحب الوهمية تسجل على ورقة وردية معطرة الوجنات تنفس فيها الفتاة عن رغبات مكبوتة وإحساسات مخنوقة لأية مشكلة تمر بها، ثم تتوهج حتى تصبح جنونا لا حد له، ثم تنهمر الآثار السلبية الرديئة التي يتركها هذا الإعجاب في غربة النفس وأوجاع الجسد وشرود الذهن والانشغال عن معالي الأمور بتافهاتها. إنها يا أخيتي ويا ابنتي استجابة للإغراء الجنسي المعوج، فلا يمكن أن ترضى به عفيفة مفون مثلك. ليس الظريف بكامل في ظرفه حتى يكون عن الحرام عفيفا، فإذا تعفف عن محارم ربه فهناك يدعى في الأنام ظريفا. فدعي عاطفتك تسير في مسارها الطبيعي الذي خلقت له، وسوف تحظين إن شاء الله بالزوج الذي يستوعب عاطفتك وترفعي عما تفعله المريضات نفسيا. ولك أن تكتبي مثل هذه القطعة الجميلة التي رأيتها كذلك في أوتوغراف لإحدى الفتيات دون أن أتعرف على اسمها بالطبع. تقول: إلى أختي الحبيبة، إلى أختي الغالية، إلى رمز الحب والشفافية، إلى وردة البيضاء المتفتحة، إلى ذات القلب الكبير والروح الصافية، إلى فلان. بل لماذا لا تكون ورقتك في دفتر صديقتك ذات خصوصية لا تنساها صديقتك أبدا؟ وردة محملة بالعواطف الصادقة البريئة، مصحوبة بنصيحة شفافة ودعوات حارة. ولا أنسى أن أوصيك هنا وأحذرك أن يجرك الإعجاب بامرأة أخرى إلى وصفها أمام الرجال الأجانب عنها، فربما وقعت في نفس أحدهم فتكون بداية حزينة لمأساة ربما يكون فيها غضب الجبار تعالى، وتكونين أنت السبب في هذه الكبيرة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، رواه أحمد. وليس المقصود بزوجها فقط، بل لأي رجل آخر سواء كان أخاها أم غير ذلك. سابعا، فتنة الجمال. من المشاهد أن بعض من توهب جمالا جسديا من الفتيات قد تصاب بفتنة هذا الجمال، فهي دائمة العناية به إلى درجة الوسوسة والانشغال الكامل به، وربما يتحول هذا الحس المرضي إلى رغبة مريضة في عرض هذا الجمال على الناس، فهي تتخطف من حجابها إذا كانت حسنة التقاسيم، وتتنقب أمام الرجال مع الاكتحال ومكياج في الوجنات إذا كانت جميلة العينين، وتتبختر في مشيتها إذا كانت رشيقة القوام، وهكذا تحرص على إبداء زينتها وجمالها في أي مناسبة تحدث، فتكون بذلك فتنة أيضا للرجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. رواه البخاري. ولا شك أن جرائر هذه الفتنة أول الخاسرين فيها المرأة، خسارة لا تعوض. قال أعرابي: خرجت في بعض الليالي أسير، فإذا أنا بجارية كأنها قمر التمام، فأردتها عن نفسها فامتنعت وقالت: ويلك، أما كان لك زاجر من عقل؟ إذا لم يكن لك زاجر من دين وشقوى. فقلت لها: والله ما يرانا إلا الكواكب. يريد أن يقول: لا يرانا أحد. ونسي الله، نسي المطلع على السرائر، نسي الجبار قاسم العصاة والجبابرة. غطت الشهوة على عينيه فلم ير غير رغبته وجمال هذه الفتاة، ولكن الفتاة المؤمنة سرقت في وجهه، فأين مكوكبها؟ أين الله؟ أين الله؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. إن الجمال يا أختاه نعمة جليلة يجب أن تشكر ولا تكفر، فإذا كنت قد وهبت منه نصيبا فاحفظيه لصاحبه، وصونيه من أجل الله، فلا خير في نعمة لا تصان، ولا خير في جمال لا تصاحبه تقوى. وإذا ارتضت الفتاة الجميلة أن تعرض جمالها بأي أسلوب كان على غير محارمها، فما الفرق إذن بينها وبين السفيهات والزانيات؟ سافر العبد الصالح السري بن دينار رحمه الله بقول: وكان شابا جميلا قسيما وسيما، ولكنه كان تقيا نقيا عفيفا، فرأته ابنة صاحب الدار وكانت جميلة شاكنة، فتعلق قلبها به، وسول لها الشيطان أن تفتنه بجمالها الباهر، فانتظرت حتى جاء الليل ونام جميع أهل الدار، ثم لبست أحسن ثيابها وتزينت كأنها عروس في ليلة زفافها، ثم دخلت على السرير في الغرفة التي كان ينام فيها، وقالت له بصوت يضج بالأنوثة والفتنة والإغراء: يا سري، قد نام جميع أهل البيت ولم يبق إلا أنا وأنت، فهل لك في فرش وطي وعيش رخي؟ فقال لها: وكم ذي معاص نال منهن لذة، فمات وخلاها وذاق الدواهية. تفرم لذات المعاصي وتنقضي، وتبقى تباعات المعاصي كما هي. فوسو أتى والله راء وسامع لعبد بعين الله يغشى المعاصي، لعبد بعين الله يغشى المعاصي. فصاحت المرأة وبكت وأعلنت توبتها لله عز وجل. هكذا يقابل الشباب الصالح إغراء الفتنة من المرأة التي أغواها جمالها، ونسيت أنها ستفتك أعز ما تفتر به وهو عرضها، وأنها ستعصي من يراها في كل لحظات حياتها، وأنها ستهدر جمالها وسترها وعزتها. أو ما سمعت يا أخي عن افتتان امرأة العزيز بنبي الله يوسف؟ أورد القرطبي في الخبر أنها أي زليخة كانت تراوده عن نفسه بعد أن غلقت كل الأبواب في مقصورة نومها، ولكنها بالطبع لم تستطع أن تغلق عليه وعليها باب العليم الخبير المفتوح دائما في قلبه، لا تستطيع أن تغلقه أبدا، وهو النبي المعصوم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وإذا بها تقول له: يا يوسف، ما أحسن صورة وجهك. قال: في الرحم صورني ربي. قالت يا يوسف ما أحسن شعرك، قال هو أول شيء يبلى مني في قبري. قالت يا يوسف ما أحسن عينيك، قال بهما أنظر إلى ربي. قالت يا يوسف ارفع بصرك فانظر إلى وجهي، قال إني أخاف العمى في آخرتي. قالت يا يوسف أدنو منك وتتباعد مني، قال أريد القرب من ربي. قالت يا يوسف القيطون، وتعني به المقدع، فرشته لك فادخل معي، قال القيطون لا يسترني من ربي. قالت يا يوسف فراش الحرير قد فرشته لك، قم تقض حاجتي، قال إذن يذهب من الجنة نصيبي. إنه الإيمان، الإيمان الذي يصد الغريزة والفتنة حتى لا يكون الجمال سببا في ضياع الدين والدنيا معا. إن الجمال الذي تحبه العين ويميل إليه القلب هو الجمال العقوي الطبيعي. ودعيني أيتها المباركة أنقل لك رأي الشابات من أمثالك في هذه القضية. هذه أسماء وهي فتاة في العشرين من العمر وطالبة جامعية، تقول إن من حق الإنسان التمتع بالجمال وأن يحافظ على مظهر جميل حتى نهاية العمر، ولكن أن يصبح هذا الأمر هاجسا لدى المرأة حتى كدنا نرى الواحدة منهن كل يوم بشكل مختلف، وعمليات الجراحة التجميلية تفعل بهن العجب، فهذا الأمر مرفوض. وتؤكد أسماء مع حرصها على الأناقة والجمال أن الجمال والرشاقة التي تصلنا عبر وسائل الإعلام الغربية هي للتعري وإظهار المفاتن وعدم الاحتشام. بل واسمعي أيضا رأي الشباب الراغب في الزواج. يرى ياسر محمد وهو شاب في 25 من العمر، أنهى دراسته الجامعية ويبحث عن زوجة العمر، يقول إني لا أرى الأنموذج الغربي المطروح عبر وسائل الإعلام أنه الأمثل، وأرى أن الجمال الذي يرغب فيه هو الجمال المقنع فقط، فأنا لا أريد زوجة عارضة للأزياء، بل يكفيني الجمال العادي الذي يريح النفس. وجمال الجسد وحده ليس شرطا أساسا في اختيار الزوجة، فهناك عوامل أخرى ذات أهمية كبيرة، وهي اسمعي درجة التدين والتعليم والوضع الاجتماعي، حتى يكون هناك نوع من الانسجام في الحديث وتكافؤ ثقافي وفكري وأسري، وهو ما رأيته متكررا في الاستبانة التي اشترك فيها عدد من الشباب والشابات الراغبين والراغبات في الزواج. فالنتيجة التي خلصت بها واحدة هي ما قاله هذا الشاب. ويذكرني هذا الموقف بقول الرسول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الجمال نعمة عظيمة، ولكنها قد تتحول إلى نقمة وفتنة حينما تنسلخ من التقى. إن التبرج بنزع اللباس عن مواطن الفتنة في الجسد وسيلة إبليسية استخدمها الشيطان مع أبوينا من قبل، ولذلك حذرنا الله تعالى منها فقال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فاحفظي جمالك أيتها الفتاة في كل مكان، حتى ولو كنت في بيتك، ما دام أن هناك من لا يحل له النظر إليك ومنهم الحمل وهو قريب الزوج من أخ أو نحوه، فالحمل المغض كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم السائق أو الطباخ. فكم حدثت من الموبقات العظام، وكم فرقت أسر وطلقت نساء وارتكبت جرائم بسبب تقريب الأجانب من النساء في البيوت. وصوني جمالك أيضا من البائع أو الخياط، فلقد عجبت والله من شأن بعضكن معه. فالمرأة تحجب وجهها عن أي رجل يمر في الشارع ما دام من بلدها، فإذا وقفت أمام البائع أو بالذات أمام نافذة الخياط كشفت له وجهها. أوليس رجلا يحمل كل رغبات الرجال؟ لماذا تفتنين وتفتنين نفسك معه؟ وتروي إحدى الطالبات كذلك أن بعض الطالبات لا يحسبون لحارس المدرسة أو الكلية أي حساب بوصفه رجلا، فهن يقتربن منه كثيرا وربما مزحن معه ويتحدثن معه بطريقة فيها نوع من القرب النفسي والتعود وكأنه أخوها، فيضعنه في حرج كبير باستهتارهن برجولته. وفي كل ذلك محاذير شرعية يجب أن تنتبه لها الفتاة ولا تخفى عليك أيتها المسلمة. كل هؤلاء يحرم عليهم النظر إلى وجهه كما يحرم عليك إظهاره لهم مهما طالبك الزوج أو الأب أو الأخ أو تراخوا في تنبيهك عن ذلك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأذكر أن إحدى العفيفات حين تزوجت وطالبها زوجها بخلع غطاء الوجه لإخوانه بحجة عدم التحريج عليهم في الجلوس العائلي، يريدون أن يجلسوا معا يعني، قالت له فورا ومن أول أيام الزواج لقد تزوجتك أنت ولم أتزوج إخوانك، وثبتت على كرامتها ودينها حتى هداه الله. صوني جمالك من نظر الأجانب إليك خارج المنزل، واحرصي على لبس العباءة السابغة والشرابين والقفازين، فوالله لتكونن أكثر النساء قدرا واحتراما في نظر جميع الرجال برهم وفاجرهم. فالمرأة المستهترة بسترها ساقطة لا قدر لها حتى في نظر نفسها. واعلمي أن الستر مطلوب في داخل بلادنا وخارجها، فالرب واحد سبحانه هنا وهناك يراك في كل لحظة من لحظات حياتك، بل كوني أنت المبادرة إلى نصح الأخريات حين ترين منهن تنازلا عن مبادئهن ودينهن إلى فاقرن. فلقد تابت إحدى المعلمات على يد تلميذة لها حين سألتها عن سبب نزعها حجابها في المطار وناصحتها، فكوني أنت كذلك. ولقد رأيت في سفري مرة إلى بلاد أجنبية كيف أن امرأة خليجية كانت معنا في الطائرة متحجبة مستورة، فما أن وقفت في طابور الجمارك حتى خلعت عباءتها وغطاء وجهها أمام ظهور الجميع ووضعتها في حقيبتها، وفجأة انطلقت فتاة صغيرة كانت واقفة في الطابور ووقفت أمامها بكل ثبات وقالت لها ونحن نسمع، ما تستحين على وجهك؟ ليش انت العباءة يا ام الرجال؟ انت تسوين كذا في البلد؟ وسمت بلدها، وما هو الا ان طأطأت رأسها خجلا وقالت بس هنا غير البلد. اخذتها العزة بالاسم، والا فان الفطرة تحدثت امامها على لسان هذه الصغيرة وكان يكفيها ان تكون موعظة لها. ومن التجمل كذلك التطيب بالروائح الحسنة، وذلك أمر مرغوب فيه من كل أحد، ولكن المحذور هو تطيب المرأة في خروجها إلى مكان فيه رجال ولو كان بيت الله عز وجل، فكيف بأماكن الفتنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. أعيذك والله من ذلك. ثامنا نظرة الزوجين لجمال الآخر، أرجو أن تستمعي إلي جيدا. حينما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الزواج واختيار الزوجة قال لأحد صحابته انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، رواه الترمذي. وحينما عدل صفات الزوجة الصالحة قال ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت، رواه أبو داود. وكل امرأة حسنة في نظر زوجها وكل زوج حسن في نظر زوجته، ولكن الذي نظف على كثير من البيوتات السعيدة حياتهم وكدر علاقاتهم وجعل أحد الزوجين يقل في عين الآخر هو النظر المحرم إلى الآخرين. يقول الله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. فبينما الزوج مقتنع بزوجته مهما كانت نسبة جمالها يأنس بها ويرتاح قلبه إليها إذا به يفتح لعينيه النظر، فيرى الممثلة الفلانية تستعرض عيونا واسعة قد غيرت عدستها وظللت أجفانها وأراشت رموشها، ورأى مقدمة البرامج المتبرجة في قناة ثانية وهي تستمير القلوب المريضة بصوتها المتكسر وتحريك شفتيها وشعرها الأشقر، وتابع عارضة أزياء خليعة بقوامها الممشوق وملابسها البراقة، وجن وهو يذوب في صوت مطربة فويسقة تملأ بصوتها أجواء سيارته وغرفته. فماذا بقي لهذه المرأة العفيفة التي تقبع إلى جانبه تنتظر أوامره ونواهيه وتحرص على مواقع بصره وشمه وسمعه، فلا تريد إلا أجمل ما رزقها الله، ولا يشم منها إلا أعطر الروائح، ولا تسمعه إلا أحلى الكلام وأنقاه. إن النتيجة المتوقعة لمثل هذا الرجل أن يزدري نعمة الله عليه فينتقص أم أولاده ويتحسر أنه لم يستطع أن يحصل على مثل هذه أو تلك، تماما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. على أن ما يشاهده الناس في القضائيات والمجلات الخليعة ومواقع الإنترنت على الشاشة وغرف الدعارة والانسلاخ من الحياة جمال مزيف لا حقيقة له، وإذا كان حقيقيا فإن من يتذكر واقع هؤلاء العاهرات ليأنف أن ينظر إليهن فضلا عن أن يعجب بهن. لقد باتت كثير من الزوجات وبسبب هذا الانفتاح غير الموزون يصرخن من الألم: إنه لا يرى إلا عيوبي، يتحسر أمامي على أنه لم يجد المرأة الجميلة التي كان يحلم بها، ليس لديه أي تقدير لي، أتجمل لزوجي ولكنه لا يلتفت إلى لبسي أو طبخي، وذبحني منه الصمت كما تقول إحداهن في رسالة وجهتها إلى إحدى المحاضرات. وأخيرا تقول إحداهن: أنا أكره زوجي وأدعو عليه وأنا لا أتجمل له ولا أتزين له، فهل علي من ذنب؟ أتدرون لماذا؟ لأنه يعذبني. إنها ليست قضية أفراد وبيوتات قليلة كما قد يبدو، بل هي كثيرة جدا في المجتمع تمثل قلقا وعذابات لا حد لها. فإن الزوجة إذا لم تكن هانئة سعيدة فسوف تعدي المنزل بأكمله بنفسيتها الكئيبة، وأولهم الزوج. وقد يقع العكس أحيانا لأن تمد المرأة عينها خارج دائرة الزوجية فتعجب المرأة برجل آخر سواء أكان صالحا أم طالحا، وتقارنه بزوجها فيبدأ العد التنازلي في مستوى حبها له حتى تصل إلى الدرجة نفسها من عدم الرغبة الشديدة فيه. ولو فكرت المرأة جيدا لعلمت أن ذلك التفكير المنحرف يهدم سعادتها ويزيد من تأزم علاقتها مع شريك حياتها مهما كان حظه قليلا من الصفات التي تحبها. وربما انهدمت بيوت بسبب علاقة مشبوهة بدأت بنظرة على الإنترنت أو في السوق أو في صورة، والحوادث أصبحت تكرر نفسها في مسرحية تبدأ بالعواطف وتنتهي بالسجن أو بالمرض أو بالفضيحة والعار وغضب الجبار. وهناك يخسر الفريقان خسارة لا حصر لآثارها على النفس والأسرة والمجتمع. والعلاج في مثل هذه الحال هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يفرك أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره، رواه مسلم. إنها دعوة للزوج والزوجة إلى الواقعية في التعامل مع جمال الزوج الآخر، الجمال الحسي والجمال الروحي. نعم، لماذا لا نتعامل مع عيوبنا ومزايانا معا؟ لماذا لا ينظر أحد الزوجين إلى عيوبه هو بالمقياس نفسه وأنه ليس كاملا وأن الطرف الآخر صابر أيضا على عيوبه، فليصبر هو إذن على بعض عيوب صاحبه. هذه سمراء تحب زوجها كثيرا، تعودت على أن تعامله بصدق وعفوية، تحرص على أن تكون حياتهما على أجمل وأكمل وجه، غير أن هذا الزوج لم يعد يسعده شيء، كل محاولاتها تذهب أدراج الرياح عند اكتشافه لعيب يسير أو خطأ صغير، ولكنه أبدا لا يرى بوجدانه مشاعر الحب الكبير والتقدير العظيم الذي تحملها زوجته له، ورغبتها الأكيدة في أن تكون تحت أمر مشاعره وإحساسه كما تقول. زوجة أخرى زوجها لا يمل من مقارنتها بزوجة أخيه أو بزوجة صديقه في محاولة للتقليل من شأنها والانتقاص من قدراتها وإفهامها أنها سيدة مليئة بالعيوب والأخطاء، أما هو فهو السيد المنزه عن كل خطأ وكل نقيصة، حتى أصبحت تشعر بخوف دائم من ارتكاب أي خطأ معه، لأن ذلك يعني غضبه الجامح وكلماته الجارحة وإساءات لا حد لها. كثيرة تلك المشكلات الزوجية الناشئة عن رؤية جديدة لجمال آخر. غير أني لا أريد أن أغلق هذه الصفحة حتى أوصي الزوجين معا بالتجمل للآخر قدر المستطاع، فإن المرأة الحريصة اسمعيني فإن المرأة الحريصة على بقاء قلب زوجها لها ينبغي أن تشبع ناظريه بجمالها الروحي أولا، ثم بجمالها الجسدي بالدرجة التي منحت لها من الله تعالى، أو حتى بالتجمل له دون مبالغة ممجوجة، فإن المبالغة في أي أمر تأتي بعكس النتيجة المرتقبة منه. إن الزوج لا يغار كثيرا حينما يرى زوجته تحفل بالزينة حينما تريد الذهاب إلى خارج المنزل، بينما هي في واقعها لا تحفل بأي نوع من الزينة داخل منزل زوجها. وفي المقابل أوصي الزوج كذلك بالتزين لزوجته. الزوج نعم هذا ما فهمه ابن عباس رضي الله عنه من قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فإن المرأة إنسان يحس كما تحس أنت أيها الزوج ويحب الجمال والأناقة كما تحبهما أنت. تاسعا، هل تحبين أن تكوني ذات شخصية جذابة؟ أخيتي أيتها الفتاة الرائعة الشخصية، الواقع يقول إن المرأة الجميلة قد تحظى بإعجاب من ينظر إليها، ولكن مثل هذا الإعجاب يتبدد كالدخان في الهواء إذا لم يسانده جمال الروح، وهو ما قد يسميه بعضهم ببعض صفاته، ففلانة خفيفة الدم أو فلانة مرحة أو فلانة مملوحة، ولا شك أن جمال الروح يتفوق على جمال الجسد وهو كثير بأن يغطي على أي نقص فيه. وفي المقابل شابات كثيرات جدا يقدمن جمال الروح عند الرجل وقوة الشخصية على جمال الوجه والجسد. والسؤال هو إذا كان جمال الروح هو المقدم على جمال الجسد، فكيف أستطيع أن أرفع من مستوى جمال روحي لأكون أكثر جاذبية أمام زوجي أو قريباتي أو صديقاتي؟ لقد مر بنا عدد من مفاتيح الجمال الروحي، ألخص بعضها وأزيد عليها في هذه النقاط المختصرة التالية، فخذي بها شيئا فشيئا حتى تستطيعي أن تحوليها جميعا إلى عادات بعد 20-30 يوما من ممارستها، وما كان منها من طبيعتك فاحمد الله على ذلك. أولا، اعتني بمظهرك دون مبالغة أو غرور، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. ثانيا، احرصي على نظافة جسمك ورائحته ونظافة ملابسك ليحب الناس الاقتراب منك ولا سيما زوجك. ثالثا، اذهبي في معيد الناس وابسطي يدك لهم كرما وخدمة يحبوك من قلوبهم. رابعا، أخبري من تحبينه من قريباتك أو صديقاتك أنك تحبينهن ولا سيما زوجك، فما أجمل أن يتبادل الزوجان عبارات الحب والغرام لتتوثق عرى الوئام بينهما، وإخبار المحبوب بالمحبة سنة نبوية كريمة. خامسا، تناغمي مع من حولك فرحا أو حزنا محادثة أو صمتا، فما أجمل أن تسمع صديقتك صوتك مسرورا مرتفا حين يقع لها ما تحب أن يبارك لها عليه، وما أجمل أن تتصلي بقريبة لك لتسأليها عن حالها وتنصتي إلى بثها وحزنها وأشجانها فتريحيها حين تحملين عنها بعض همومها وتسهمي في حل مشكلتها، إنك تكونين حينئذ أحب الناس إليها وأقربهم إلى قلبها. سادسا، تفاءلي في حياتك، تفاءلي وانظري دائما للوجه الأجمل في كل حوادث الحياة مهما استقبحت في ناظريك، وعليك أن تبحثي عن هذا الخير وستجدينه إن شاء الله. سابعا، فسري كل تصرفات الآخرين من حولك على الوجه الحسن دون أن تكوني مغفلة من الرجال الأجانب بالذات. ثامنا، لا تمكن الحزن من قلبك أبدا، اسمعيني اطردي أول خواطره وابتسمي فورا أمام كل حادث جلل، فالابتسامة سر الجمال، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان حسن المضحك، بل يذكر أحد الصحابة أنه لم يره قط إلا ابتسم له. تاسعا أتني فن الإنصات والاستماع، فهو الفن السحري لاجتذاب القلوب إليك ولا سيما قلب زوجك. عاشرا ابدأي بالسلام وافتحي لغيرك في المجلس وذوقي جلساتك من الطعام بيدك. الحادي عشر تواضعي، فالقلوب تعشق المتواضعين وتبغض المتكبرين المغرورين. واعلمي أن المغرورة الواقف على جبل يرى الناس صغارا ويرونه صغيرا كما قال الرافعي. الثاني عشر تقبلي ما يوجه إليك من انتقادات واستفيدي منها حتى ولو كانت من حاقدات. تصوري فإن الحسود أقدر على الوصول إلى العيوب، فتستفيدي في تكميل شخصيتك وربما تكسبين المسيئة بالإحسان إليها. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الثالث عشر امدحي الأخريات بما فيهن دون مبالغة واعترفي بفضلهن عليك، فإنه لا يعرف الفضل إلا أهل الفضل. الرابع عشر تهادوا تحابوا، فبادري بالهدايا اللطيفة في الأوقات المناسبة. الخامس عشر تعودي المرح الذي لا يفسد شخصيتك. السادس عشر احرصي على جمال شفتيك وأسنانك لتكون ابتسامتك أكثر روعة وجمالا. واحذري يا أختاه مشوهات الجمال ومسقطات الشخصية مما يزدريه الخلق ويغضب منه الخالق من الدخان والشيشة فضلا عن المخدرات. لا تعجبن من كلامي هذا، فقد بدأ بعض الفتيات والنساء يمارسن هذه العادات التي يمارسها الرجال وليست الرجولية. فضلا عن المخدرات مما بدأ يغزو الشفاه الجميلة فيمسخها والأجسام الطرية فيجففها بل يفحمها، كما رأيت بعض الصور التي لم أحب أن تراها عيناك اليوم، والأحوال التي أكره أن تقع لفتاة ديني وبلدي. ولا أدري كيف تقبل فتاة مسلمة أن تهجر السواك الطيب الرائحة الذي حافظ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى توفي، وقال فيها السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وقال كذلك لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وأثبت الطب الحديث أن في السواك مادة تزيل الألوان غير المرغوبة في الأسنان كالصفار مثلا وتحميه من التسوس، ومادة تبيضها، ومادة تعمل على التئام الجروح في اللثة، ومادة تقتل الجراثيم. كيف تهجر المسلمة المسواك لتضع على شفتيها سيجارة نتنة الرائحة أو أنبوب الشيشة الخبيث الذي لا يشبهه شيء كالحية الرقاء المنساء تغريك بالمنظر وهي كالدغس؟ ألم تعلم أن في ذلك هدما لمستقبل علاقاتها الزوجية؟ هل سيجد الزوج ما يسره من رائحة زكية أم سيجد ما ينفره ويطرده؟ وهل ستكونين قبل ذلك وبعده جذابة للصديقات وأنت تمارسين هذه العادة بل المعصية؟ غفر الله لك. السابع عشر الثامن عشر التاسع عشر العشرون أترك لك هذه الخانات الفارغة حتى تبتكري أنت الطرق المناسبة الأخرى لتكوين شخصية جذابة الروح مهما تضاءلت جاذبية الجسد. المهم هو أن تعلمي يقينا أنك قادرة حقا على تغيير نفسك إلى الأفضل وعلى اكتساب جمال الروح الأكثر جاذبية. عاشرا وأخيرا حديث المرآة للمرأة. لا شك أن الحديث لا يكتمل إلا إذا تحدثنا عن صديقة الفتاة والمرأة عموما. المرآة المنظرة كما نقول، ولعل حقائب النساء الآن لا يخلو بعضها من مرآة، بل إن المرأة تنتظر أي سطح ثقيل لتنظر فيه وجهها. وقد قرأت حديثا للمرآة موجها إلى المرأة أعجبا، فأردت أن أهديه إليك هذه الليلة. تقول المرآة صديقتي المرأة، قد لا تكون عيناك واسعتين، لكن بإمكانك أن تتأملي بعدستيهما كثيرا من جمالية الكون وعبر الحياة ودروسها، وأن ترمي بنظراتها إلى آفاق المستقبل، وأن تنظري بهما بعطف ولطف ورأفة إلى الصغار والكبار، وأن تغترفي بهما أنوار المعرفة. ساعتها تأملي في صفحة الصقيلة سترين أن لك عينين من أجمل العيون وأوسعها، بل أجمل وأوسع من عيون صويحبات السوء اللاتي لا ينظرن سوى المنكرات وفاحشات الصور ولا يطالعن سوى أنفسهن بكل غرور. وقد لا يكون لك شعر طويل كثيف أسود أو أشقر، لكنك تحملين فوق رأسك تاجا من الفضائل مرصعا بجواهر العفاف والسخاء ودفء العاطفة ورقة الطبع. قد لا يظهر تاجك المرصع هذا في المرآة، لكن مرايا القلوب تراه فتنبهر به. وقد لا يكون حظ وجهك من الجمال كما تتمنين، ولكن ابتسامتك العذبة ونظراتك الحانية وجبينك السجاد وروحك الرقيقة الطافية على ملامحك تعكس للمرآة وجها آخر كله إشراق. إن لك جمالا آخر لا نكتشفه نحن معشر المرايا، ولكنك ترينه في مرايا القلوب الصافية. فرقة اللسان وشفافية الروح ورشاقة السلوك وزينة الحياة وجواهر الأخلاق يكسبن الفتاة أي فتاة تتحلى بهن ألقا وجمالا وبهاء يفوق جمال الطبيعة وسحرها. لا نقول ذلك تهدئة للخاطر، فالدراسات النفسية تتحدث عن مغناطيسية الشخصية أو ما يسمى بسحر الشخصية، وتقول إنك قد ترين بعض الفتيات الجميلات لكنهن لا يمتلكن الجاذبية التي لدى فئة أخرى من الفتيات أقل حظا من الجمال الحسي، لكنهن يحظين بقسط كبير من السحر الحلال بما يمتلكن من مواصفات الجمال المعنوي والمزايا العاطرة والشمائل الوديعة. فيقال فلانة بشوشة وفلانة مقبولة وفلانة مليحة وهي ليست ذات جمال حاد. والجمال هبة الله ونعمته التي تحتاج إلى الشكر، وشكرها أن تضعيها في الموضع الصحيح، فلا تبرج ولا خلاعة ولا ميوعة ولا مجون ولا استعراض. أما التكلف والتصنع والتمثيل فمن مفسدات الجمال، فحتى لو كنت أجمل الجميلات فسوف يفسد التصنع جمالك ويشوهك. إن العفوية جمال والنظافة جمال والأناقة جمال والتناسق جمال والذوق جمال والموهبة جمال والإبداع جمال والتفوق جمال. ولمسات الجمال لو بحثت عنها كثيرة، فإذا كان حظك من الجمال بسيطا فاعرضي على مرآة ذاتك جمالك الداخلي وسترين أن لك جمالا لا يشيح. قد لا يرى الناس ذلك الجمال فلهم الشكل الظاهري، لكن الوقت لن يطول بهم حتى يكتشفوا ذلك الجمال الأخر. وإذا كنت ذات جمال بارح اسمعيني، فاحمد الله على أن حسن خلقه واطلبي منه أن يحسن خلقه. فمن الذكر أن تقولي وأنت تقفين إزاء المرآة اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. احفظي اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وإذا دعاك جمالك للغرور وكثيرا ما يصنع ذلك فقولي له ليس لك من فضل، إنك لست صناعتي، إنك إبداع الخالق فله الشكر على ذلك. وإذا دعاك حسنك الفتان إلى التبرج فتذكري عفاف مريم ابنة عمران ولا تكتفي به شكلا جميلا بل ضمي إليه جوهرا جميلا. وما أحسن قول الشاعر مبارك أبو شيخ وهو يوجه حديثه إلى امرأة جميلة مغرورة بجمالها: جميلة أنت كالدنيا إذا ضحكت، كأنك الروض يحوي الورد لا الثمرة. جميلة أنت لكن الجمال إذا كساه كبر غدا قبحا ومحتقرا. لا تدركين من الدنيا بأكملها سوى المرايا، ويكفيك الذي ظهر، كأنما الدهر أعطاك الأمان على جمالك الغض واستثنى لك القدر. كأن وجهك هذا لم يغيره مر الزمان ويبقى الحسن مدخرا. كوني كوجهك نفسا كلها خلق تغزو النفوس بطيب فاض فانتشرا. كوني جميلة أخلاق فإن بها أصل الجمال الذي يغري بك البشر. لا تحسبي أن هذا القشر يعجبني إن لم يكن خلفه حسن إذا قشر. فتاتي الكريمة أيتها المرأة العفيفة الشريفة أيا كان عمره، لقد طوفت معك اليوم أو قولي هذه الليلة في موضوع أحسبه حبيبا لك، فأرجو الله تعالى أن يجعل له في قلبك محلا كريما وفي عملك مجالا فسيحا، وأن تدعي الله تعالى لي ولك بسداد القول والعمل والتوفيق للقبول فيهما. إن الله سميع الدعاء، وأبشرك بشارة عظيمة رائعة، لأنك ستكونين أجمل من الحور العين في الجنة إذا سلكت للجنة مسلكها من العمل الصالح والنية الصالحة. وفقك الله وستر عليك، والسلام عليكن جميعا ورحمة الله وبركاته. طير أفراحي بقلبي ويغدو مأتم الأحلام عرسا، ويغدو مأتم الأحلام عرسا. لأشرب من رواء الحسن كأسا، لأشرب من رواء الحسن كأسا. هويتك والهوى من عصف صغر إذا كان الذي يهواه عرسا، وما عاب الكريم هوى فتاة ترق خلالها حسنا وحسا. يوشوشني ويهمس في همسا، ترى ماري إذا قبلت نحوي، يفارد خاطري وأطيب نفسا، يفارد خاطري وأطيب نفسا. أراك تروي بشرى وأنسى وأتلو